فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeennimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 4 bisha Dulqacda sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo maanta ciidamada shisheeye siyaabo kala duwan loogu beegsaday gobollada Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan. faahfaahin ku aadan qaraxyadaas ayaad maqli doontaan insha Allah. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo munaasabad weyn oo ka dhacday jubbooyinka ku soo bandhigtay muqararka dugsiga dhexe. waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah kelimaadkii halka laga jeediyey iyo shucuurta laga muujiyey manhajkan. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo la wareegay gooba horleh oo ku yaalla waddankaas, in ka badan 50 ruux oo lagu dilay weerara mar kale ka dhacay waddanka Nigeria, dad Shiinees ah oo ku dhintay qarax ka dhacay suuq laga dukaameysto oo ku yaalla gudaha waddankaas, shil geystay khasaare nafeed oo ka dhacay koonfurta waddanka Turkiga. qodobada sayad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhameystiran. wa hagaag qodobada soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. qaraxyo ayaa maanta ciidamada shisheeye siyaabo kala duwan loogu beegsaday gobollada Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan. gobolka Shabeellaha Hoose waxaa maanta ka dhacay 2 qarax, kuwaasoo lala beegsaday ciidamada Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay waddanka. qaraxa koowaad ayaa waxaa Afrikaanta Uganda lagula beegsaday afaafka hore ee degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna qaraxaas waxyeeleeyey gaari taawaho ay wateen ciidamada Uganda. degmada Buulamareer ayaa waxaa soo cagadhigatay diyaaradda helicopter ah, taasoo qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye. inta u dhexaysa Dano iyo Shalaambood ayaa mar kale lagu qarxiyey ciidamada Uganda oo ku lugaynayay halkaas, mana helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxa. weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo islamaanta duleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gaari uuraal ah looga gubay ciidamada xabashida Itoobiya, halkaasoo ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen Itoobiyaankii saarnaa gaariga. waa hagaag markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka, waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdi Naasir. waa hagaag markaana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. shil qasaar nafeed geystay ayaa ka dhacay koonfurta waddanka Turkiga. warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Turkiga ayaa baahiyay in koonfurta waddankaas uu ka dhacay shil sababay qasaare kala duwan oo isugu jira naf iyo maal. intaba shilka oo ahaa mid gaara ayaa ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Antakya iyo Iskandarun oo ka wada tirsan gobolka Hatay oo dhaca koonfurta dalka Turkiga. sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah, shilka ayaa yimid kadib markii ay si xun isugu dhaceen 2 gaari oo nuuc raaxada ah xilli ay ku socdeen xawaare sare, taas oo keentay inay gebi ahaanba burburaan gawaarida, dadkii saarnaana ay noqdaan dhimasho iyo dhaawac. shilkan ayaa wuxuu sababay dhimashada 3 wiil oo dhalinyaro ah iyo sidoo kale dhaawaca 4 kale, kuwaas oo dhaawacooda loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada Antakya ee xarunta gobolka Hatay oo u dhow goobta uu shilku ka dhacay. dad Shiinees ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay suuq laga tukaameysto oo ku yaala gudaha waddankaas. ugu yaraan 12 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo xoogan oo ka dhacay magaalada Shiyan oo dhacda bartamaha waddanka Shiinaha. sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waddanka Shiinaha qaraxa ayaa yimid kadib markii dhoonqa dagaaska dabiiciga ah ay maanta oo xad ku qaraxday bartamaha degmada Shangwan magaalada Shiyan ee gobolka Hubei koonfurta dalka Shiinaha TV-ga CCTV ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa soo wariyay in qaraxa uu ka dhacay barxadda dhisme la degan yahay oo ku yaala degmada Shangwan halkaas oo ku yaala suuq weyn oo cuntada lagu iibiyo isla markaana uu sababay qaraxu dhimashada 12 ruux iyo dhaawaca 138 kale wuxuu intaa ku daray in 37 ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu aad u liidato kuwaas oo loo qaaday isbitaal si loola tacaalo xaaladooda caafimaad dadka ay waxyeelada ugu badan soo gaartay ayaa isugu jiray ganacsato ilaalada suuqa iyo dad kale oo ka tukameysanaya suuqa uu qaraxu ka dhacay sidoo kale waxaa qaraxa ku burburay ilaa 40 guri sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka degdega ah maalin ka hor ayay ahayd markii 8 ruux ay ku dhinteen warshad lagu sameeyo kiimikada oo ku taala koonfur bari dalka Shiinaha in ka badan 50 ruux ayaa lagu dilay weeraro mar kale ka dhacay waddanka Nigeria wararka ka imaanaya waqooyi galbeed waddanka Nigeria ayaa sheegaya inuu halka ka dhacay weerar oo dhiig badan ku daatay koox murcad ah oo dhaca xoolaha nool isla markaana watay mootooyin ayaa weerar ku qaaday ilaa 6 tuulo oo ku yaala gobolka Sanfara ee dhaca waqooyi galbeed waddanka Nigeria sida ay ku warameen saraakiisha ciidamada booliska xukuumadda Abuja Maxamed Sheeqo oo ah afayeenka ciidamada booliska gobolka Sanfara oo wareysi siiyay saxaafadda ayaa sheegay in rag ku hubaysan qoryaha fudfudud ay weerar bahalnimo ah ku qaadeen ilaa 6 tuulo oo ku taala waqooyi galbeed waddanka halkaas oo ay dad badan ku dileen kuwa kalena ku barakiciyeen wuxuuna intaa ku daray afayeenka in weerarkan ay ku dhinteen 53 ruux oo beereley ah oo ku noolay deegaanada oo weerarku ka dhacay weerarkan ayaa ku soo aadaya maalmo un kadib markii rag hubaysan sidaan oo kale ay ku dileen 88 ruux weerar ay ku qaadeen 7 tuulo oo ku yaala gobolka Kebbi ee dalka Nigeria mujaahidiinta imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa la wareegay goob hor leh oo ku yaala waddankaas Weli waddanka Afghanistan waxaa si dardar leh uga socda isfidinta imaarada islaamiga ay isku fideenayso gobolada kala duwan ee waddanka Afghanistan saacadihii la soo dhaafay waxay mujaahidiintu la wareegeen dhowr magaalo oo ku yaala gudaha waddankaas waxaana kamid goobahaas 19 degmo oo ku yaala gobolka Badqis goobahaas waxaa kamid xarun ay ciidamada booliska xukuumadda Kabul ku leeyihiin gobolka waxayna mujaahidiintu gacanta ku dhigeen 25 askari oo ka tirsan ciidamadaas gobolka Qasni waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen ilaa 5 degmo oo ka tirsan gobolkaas kadib markii ay isaga carareen askarta xukuumadda Kabul waxaa jira goobo kale oo badan kuwaas oo ay la wareegeen mujaahidiinta iyadoona ciidamada xukuumadda Kabul ay bilaabeen inay isku soo dhiibaan imaarada islaamiga ah waxaana laba maalmood gudahood mujaahidiinta isku soo dhiibay 80 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج برنامج كدو حوريسي يضا دغي سنيسان Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa munaasabad weyn oo ka dhacday jubooyinka ku soo bandhigtay muqararka dugsiga dhexe munaasabad weyn oo ka dhacday degmada Saako ee wilaayada jubooyinka ayaa wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ku soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe xilli dhowr sano ka hor ay diyaariyeen manhajka dugsiga hoose kaas oo ku baahay wilaayadka Islaamiga ah iyo meelo ka baxsan Xafladda oo ahayd mid si aad ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin, culimo, salaadiin iyo macallimiin isaga kala timid gobollada dalka sida Muqdisho iyo dadweyne badan. Buugaagta la soo bandhigay ayaa ahaa kuwa aad u tayo sareeya farsamada iyo maadada marka loo eego waxaana inta aanan kelimaadka idiin soo gudbin ka hor eegaynaa qaar ka mid ah shucuurta dadkii markaas xafladda joogay ee indhahooda ku arkay manhajka waxaana ugu horreeya culimo markana waxaan dareenkiisa wax ka weydiineynaa Sheikh Abdul Ilaah oo kamid ah culimada Sheekhana shucuurtaada ka waran Bismillaah salaatu ala rasuulillaah alxamdulillaah shucuurtaada saraahayn waa shucuur farxad ku dheehantay aan la soo koobi karin inaan maanta umrigan anigu in badan soo jiray oo maaragtay taariikh kala duwan soo arkay iyo Soomaaliya xaalado badan ay ku soo sugnayd in maanta umrigay Ilaahay soo gaarsiiyay inaan farxad loo kala ka qayb galo oo aan walaalaha muslimiinta kala ka qayb galo aan mushaarakeeyo aad baan ugu faraxsanahay qolada tacliin waxaan ku oran lahaa kaliya ee waxaanu ognahay amaliyada tarbiyada waxay ka kooban tahay waxa la yiraahdo saddex rukun oo aasaasi ah arday tacliima arday lahayn macallin maaha manhajkuna وحوي درجات اللباد تعليم المنهج دبل الرع علينا تعليم ماها ركن قصد حاط بها معلنك أو آمن سنة منهج كان أو يد يدعم بأهور لها أو كل رقم لها أو قلبي أي كسوة بحلاس سوق كون عصر سوق أرض قلبي قدر وقوله وحوي جارسين يو مركا ولا ويد دارين وكل ما أيوه حاجة النقطة ده أنا آل تركيز يو ما هو سوى سليق ما يهدف معان كفو أو من سنة وسنهيلين تاريخ هذا تبغون نقله مربى مربى وحنا تجمع شن لشام وسوريا وحنا سكت على يعني تين المعلم يسكن نقله مركز صدق خيار بين قطبي ما دام أي ثانوي جواها ثانوية شرعية أما وها ما حد شرعية بقى يما بنان مثل الإنجنيرينج يو طب يو إنا وحابرت مركز حي بنان وحيهات وحي حلو يقعد كلية أدبية وحنا كلا ضورتي وان مركز سوريا تي وحنا وحنا رم علمه هذا هو تاريخ الإسلام بهربا هذا هو الشريعة اللي دي مسينا مشترنا صار كقرطي ماشي كقرص صدق خيار سوق اللي يقول صدق حسن قرطي هيقول هذين وأقول مثلا معلمات البنسد من بعثيات هاي يعني ما هتك قال لما بحث العربي اشتري مية آمن سنت هاي أنا نما آمن سنت وحبوا دي من معلمك ما دقنوا أرضنا كما دقنوا أرض أو برتا معلمات أنا كما دقنوا مركب واحد قرن سام معلمك ماشي وكتشو يقول سود ما هش تطبيقين تذا إيميل مرين تذا هذا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم جزاكم الله وحكلو أن فرصته هلني الشيخ أبو يحيى شيخنا حفلة دوات دوكتي منها تكنا واد أركتي كورا شعورت هذا إن آدي أدوان أفرح سنهي وحا لياب لأيان ماشا كوارقني وآدي أدوان أفرح قليي وقلوبتي يدا كباري وح شاشا فيه وآدي أدوان أفرح له يان كوارقني حيالا عجائب كلا إيسو جيتي وحا كميدا قابك والالو حتى وترتيبيين إن بورك سيود دياريين وترتيبيين أي آدي آدي سو جيدتي دينك إلهي تبارك وتعالى مركو إن أمر أيو إن إنو خلافي إمارة أي نتاقنو إمارة دا سوحا لو تاقي أبا ليلة هذا حراسة الدين وسياسة الدنيا أي لو تاقي مركو دينك ولا واردين أيو إيا دونك ولا مامول أيو وحا مركو هم يدى لسينينا وحاويين إن دينك الإلاليو وشيء كستة ونفيسة وغالية وحالله رأي أما دونك حتى الله سياسدين يا الله مامولي إن دينك الحماية ويان دينك مركا وكسر رأي أدونك مركا في لسيد قابكوها بيسية معنى دوحة ويان أهم يد دوحة لسينة يا ودينك شيء الله بادي مركا الإلعلم فيها وما ديكي وكتع اللقاء محالي لهذا الدين كتع اللقاء ويان إن عكال وحي مثالي سهدنا بوركو مثالي لبدا شيء يقفك وككوبية هاي أي مثالية لبدا شيء وحوية والروح دي يجسد كيوية لبدا الروح لبدا شيء وككوبية هاي قفك روح ده وحنا ولا وحوية وشيء إلهي تبارك وتعالى حقيس قيمي صوت محيته هاي روح ده وحي كتم هذا حق على تبارك وتعالى أي كتم هذا جسد كبل هذا كلو على قلنا ولا يا وحي كي ما هذا بلوك صباح أي على قلنا ولا يا لبدا بعده أنا قوم مقطيني ولا لكم تلاجلان إني نوليان إني كتلاجلان وحكلا أو ماشي كبو قنسة قفكم ماشي وقوم مهمسن اللي قبصة ده وحوية وقلبك قلبك بالآدم كيني بدباديان إنه ولا لكم تلقلان وقدم بنتي وقتي ده قار دولة فدرالك أوكال وحي كل ليلي جرين حركة مجاهدين تا الشباب إن أي سن دانين ما دوين كعلوم كمسينيس كجغرافيكا فيسيكس كميستريكا بيولوجيكا ما دوين كعلمي الاسكوله هاد من هجهان دوكسيكا دحاء جغرافيكي إيو علومكي إيو كم وقودين كوران محي أغا ديغان تاهي دات كاللو شيغي جيري وركاس إيه روح أغا ديغان تاهي شحرق سؤال مجاهدين وحي متلان وأيو شقيا ودينك إلهي تبارك وتعالى دينك إلهي ومتليانا ودين شاملة وميلو كتق عبيراتي آني جيرين إلهي با كتاب كي سكوري ما فرضنا في الكتاب من شيء وحلو سودكي كتاب كتبيانا لكل شيء إلهينا تبارك وتعالى إن بدن وحوك ذحر لا كتاب كيس صنع رسولك أن نكو أرقنا إن وحيا لها علوم تجريبية كمدة يدو لغت المام يقول الشيخ شيخ أيو مثال هذا أيا لا قاركو ذا مثلا لغو شرح كرم يلا هذا علوم تجريبية كمدة إن جيرك بالآدن كلا شرحه جيرك بالآدن كمركي لا شرح أينا آيد أو قابن آيد وقابن ولبا أي لا تبارك وتعالى نغو شرح إلهي يقول لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون نفتينا مركي نفيرينو إنتا ضلولة كلي هدي نفيرينو ضلولة داس وحيا لا إلهي تبارك وتعالى وقلي وحكم حويا وحيا لك لا دوان ويا سكا دينو فيرنو وحيا لا كتشرا ودنان ويا مدام ودنان يهي دلول وينا ولي يهي شيء كستو استراءات معان كهلي ما يمحوص مينا مركا براي خاسو كسو عرريا حد دينو فيرنو دقا هاي فيرننا دقا وحيا لا إلهي قلي وحويا وشي قنار ويا هدنا وادوقو ما دام مسكحه ودلوشو وحا الهي تبارك وتعالى ودغيب حيتهي شيء قدان او دوقه حيوانك قالو كسو عري اندها مرتينو فيرنو بيا كوتشيرا بيا كوتشيرا دنا ودنان ويا ما دام دنايين ايش نايتي وحتي لاسن ايتهي هدي معانا هل هيد ايش وح نقول له هيد وح قرمه اي نقول له بيها دناني شيء كو دخجرا ما اورو اما لكن بيها معان شيء كو دخجرا وي اوران هدي بيها مع فريستان وسونينا وبيغا دو فريستاد وح نقول يا بي قرمي marka maadaama xarakada mujahideen ay tahay xarako u shaqeysa diinka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala diinka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala oo shaamil u yahay waxay dalil u tahay maanta warka la soo bandhigay wararka la sheegay ee dacayada ay waxay ku cadaatay baramarkoodu fagaaraha ay ku cadaatay halkaas ayaan ka muuqata qof walba uu ka akhrisan kara Sultan Abdulghani shucurtaada ka warnay munaasabada yaa shucurtayda iyo munaasabadu aad iyo aad baan aad u faraxsanahay shucurtaydu aad bay martay u kacsantahay waxaan ku faraxsanahay مقرر كان عصب حركة شباب المجاهدين وصاد يارسي دوكسيدا دحاء مركب وتاريخ عصب ووحن كفر حصلنا هاي آدي آد مرتاي فهمت النفر حقلنا يا وحن رجينا إن شاء الله إن مسلمين تو كفاية دستان برج أفريقيا دم ومن هتكلم يلا بجاره حتى نضيالنا هنا وحن بلغ علينا إذا كلا هاي إن مرتاي سبواجه أن وقت عن من هتكن أوكل سو برج لي لو سو جاري إن وقت إيمان إن مرتاي كده ده لو المها مرتاي سيد من هتكن لو يرجلين لها مرتاي مدارستا سفعا لو يرجلين لها يا كودا دارين أيضا كلا هذا وحتى هينين متعلم وحن فليا جامعة دي أمة ضايات كبح ضي ما حد كو قيمين يسا منهجك هذا الأرضي حن كمل هذا جامعة أمة ضو حلوين شري قران كل يدي دراسات كإسلام كقسم شرعي حن كملها مركا دروسا وحن كو قيمين كرايا معان معها ودروس متكاملة ولي مقرر كدم هذا والله شيء ولا له وقت قيمين مرتشرف تبيه قيمين هذات في رسقاب كودا بعينهن وكتبته وروح ضاضة قلت هذات قشو عشرة في ودي يارسينهن عشرة قشو شرحي معاني مفردات مع فائدة دي سؤاله ومارتاي منهج متكامل أوليه وكلام العرق وبويه وراء نسوق قاري أي كل ما ندم كلا هذا المعنى كاسوحو أها سلطان كباشا محمد زبير سلطان عبدقني أهنا قدوميها وضي أشهد أقن كجبوين كهاتنا وقدوميها وضي أشهد أقن كشب الله وسي أهنا سلطان كباشا عرولي وقاس إبراهيم وقاس شعور تادا يعني أخي كل شعور تينا لما قياسي كرو وشعور آدي وآد وكعصن سببتو آي تاي فرحدي وانا قبضتي وأرين دي أن آدي وآد فرحدي هذي أي أول انتين لكوبي كرين وها صوبهي فإيدان غالقة أو إلهي وإنه فإيديه أو أبوت كينا مانتا نسيب ويهشن سلطان محمد ميو أبوكر أفاينكا وضياشا دقن كأشاب الله هوسي سلطان سودو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها علنا الله نوفج مانتا جلسة مباركة ومانتا تربية وتعليم أي صوبا نكتي وكو أدنايد محاكورنا هاي إني صوصارين منهج كي لباد كي كواد وها دوكسي هوسي كان هذا دوكسي هوسي دوكسي دحير أي صوصارين ومحيان هاي تهدنا كدب يوجد بدونا إن شاء الله دوكسي قصري وحبادنا أيان أمها علنا هنا مركتاسنا وحي تلماميسا تدور كأهر مركة كنت الله سنيسه محاذي ما أنت حركة الشباب والمجاهدين مركة وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى قربكني الله قربك متكلا وكم إذا مرتدى كسوق شيء شعور هذا كورا منهجك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أخي العزيز شعور هذا ومن أنا سوكو وكرنا هانتي وليبا أنا جو حنكم إذا خاصة تندك كسب برتاي مناهجتي أي سنصوص على المجاهدين ده مسلمين مناهجتي هرة رئيسها طبعا مركا وحن كفر عصنا يا مانت إن أنا أعرف منهج إسلامي ومتكامل أو كترجمة عقيدة يعني دين تاني كتاب اسمه كترجمة ووح رهانتي لو كفر إلهنا وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه نوفض يهرجن تيسا مسلمين تأرضنا وقرس إن شاء الله تعالى وقرن وحا كلمة سودة وين سودة دي الشيخ محمد أبو عبد الله والد ولاية إسلامي جبوينكا الحمد لله الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وصلاة وسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر أما بعد سلام الله يسري ما أقيمت سلام من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا. يا من أتيتم ولاية جبة الإسلامية، أيها الضيوف الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. إن شاء الله تعالى وحن بعد الترحيب عن هل كان إن شاء الله تعالى عن كسر دوين نهدان النهاي مملكة ولاية جبوينكا المسؤولين وحركة الشباب المجاهدين ما أنت نجلس وقف جلي مناسبة عن أي نوقفتين ولا لدى مكتب التربية والتعليم وحن كلا هل كان عن كسر دوين يا علماء ككلة تمد ولاياتك أودن أضياش دقن كسلادينتا جنا عصت هذا يدل يردا إيه بحضة وحبرشدة إيه دلدها كدسان رمان باريق أفريكا والورانكرا ما أنتوا اللو ذا دنيا هاي بحضة وحبرشدة دن هل كان ويوذا جوان إلهي مهدي انت اسكدب وحان ليا هاي رمان سودة وادا كسودة وادا ولاية جبوينكا كسودة وادا دقمدا ساكو أو ما أنتوا مرتقل يسي بقلال كان مرتدا مامول كذا يبلشدنا وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى هبرك وحن ربا إن شاء الله تعالى إن كلمة دير أن كبره ما أنت مناسبة أن تاجنا هاي ومناسبة لقصة بندقية مقررات منهج حركة الشباب المجاهدين يؤدي أرسي مدارس كوية لدمان برق أفريقيا غارهان ولاياتك ومضوط أن لدينا إنه وذا غاران مقرر كاس يمنهج كاس ما أنت هل كان لغو صبان لغاية وحان أمالين يا مدى أيا لوذا سوغي مدى أيا لغو تامي وحي النصيب وحشي دقمدان إن مقرر كان كي كهر ريا لغو صبان لغاية مقرر كي دوكسيغا حوسي دقمدا ساكو با لغو سو بندقاي عدي جوكتي وابا جوكتي وضيال بدنا يرق بدنا علماء واغاس حفلة داس كسو قيب قلي ما انتوا واي فديان خدنا مركلة ايا الهي وحاو قدري ان اي مرتقل سو دقمدا ساكو منهج كي دوكسيغا دحا اي حركة شوال المجاهدين اي صوديا رسي قاراهان مكتب التربية والتعليم قسمك مناهج ثاو سودي أريي وحال أوران كرا ما أنت فرحد وين بين نوته حدانو نهاي بهذه ولاياتك يدمان انتي كشقين يسي وحبر شدا حركتنا خير الله سيو وناك بي سميسي إلهي سبحانه وتعالى نهاكا كراميو ولا لدى مكتب التربية والتعليم هبين يمال نسو جيدي قسمك مناهج ثا دمان مسؤولين ثا آن أود الدعينو إلهي هبركيو إلهي ميزانك حسناتك أوصار أعماش أي السميين إلهي أبركي وبالله توفيق سيدو كلمتك من المسؤولين تمكتبك التربية دي تعلين تا أي صوبان دي منهج كي يقيبها وككوبين يهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نبشركم وحن إذن هينا بشارة وحن إذن هينا وحا كبك ستان إشارة داس أو وذا عميم الدونت بإذن الله تعالى قد أهان أمد إسلام قار أهان إسلام كقدقا بريق أفريقيا منهج كان قد أهان وحالا قدت لقلي أما مقرر كان قد أهان وحالا قدت لقلي أمد إسلام كا إيه كد المنهج مناهج تقال وإن كحر ابن بإذن الله تعالى فلله الحمد منهج أنك أندك سني مقرر أنك أندك سني معلمين أنك أنت وبرني إيو إسكولات كما تحبنان يونيسكو أيان هايسانا وحان كعذر دارنايا إن أمد إسكو قلدان يونيسكو وحي دياري سي إسلامكو وحي دياري ما أنت كدنبو يسندعين قوارد إسلامكو وحي دياري إيو إسكو قلدو وحي يونيسكو لقوديو ummadii inay hoobi uu ku dhaco xabad ay ka laayso iyo in maskaxda laga gumeysto ee muqarrar loo soo dejiyo ayaga ka turjumaaya aqoodooda ya daran waxa daran qaswo fikirka ayaa daran oo ummadaa lagu soo qaado wiligood kama bogsoonayo laakiin dhaawac inuu ka kaca la arkaa midkii shahiidana inuu shahiido. Si aan u buuxino thaqrigaas ayaa xarakatu shabaab almujaahidiin maktabkan tarbiya wa tacliim ay u diyaarisay si ummadda ugu xaqabtiro thaqrigaasi uu fililay alxamdu. Waxaana leenaha umaradeena oo ugu horeeyo amiirka abu cubayda, jazaaka allahu khayr wa baaraka allahu fiik, sidaasoo kale waxaan leenaa shahaadihiisa allah ka aqbalo, aquuna abu zubayr oo ka horeeyey bilaabay muqararkaani wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood, cilmi sharci ah iyo cilmi tajriibi ah, saynis wax loo yaqaan. Hada almuqarar waa maadadii tafsiir, altafsiir. Horey waxay soo qaateen qur-aanka, ayay ibtidaayigu ku soo qaateen. Maanta dugsiga dhexe waxay marayaan inay qur-aankii tafsiiriyaan ardaydii. Waa muqararkii tafsiir. Kan ridada ay soo saartay maxaa waaye? Waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro, waqtigeeda aan soo bandhigi doono biidnillaahi tacaala, tarbiya islaamiya bes, annagana altafsiir, altawxiid, alxadiid, alfiq waa meeqmaad, waa afar sooma, boqol ayaa lagu saxaa, boqol ayaa lagu saxaa, boqol ayaa lagu saxaa, boqol ayaa lagu saxaa. Tarbiya islaamiya ayaga ay ummadda ku maaweelinayaan oo beentaana boqol baa lagu saxaa. Afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan sooma. Baarakallahu fiikum. Ummaddeenu waa ummad carbeed, rasuulkeenna wuxuu ahaa carab, qur-aankeenna waxaa lagu soo dejiyey luga carabiya lagu soo dejiyey. Sidaa daraaddeed haddaan ka baxay cilmigii sharciga ahaa, waxaan raacinayaa luqadii alqawaacid. Qawaacid alluga carabiya ayaa muqararkan ardaygu ku baran doonaa. Waa luqadii aan weli ku jirnaa, al-imlaa, inuu yaqaano ardaygii siduu wax u qori lahaa, siduu qaladkiiska ilaalin lahaa muqararkaas. Muqararkan waxaan ugu talagalnay ardaydii inay ku bartaan ashcaartii ay luqada carabiga ay leedahay, taasoo sahlayso ardaygii in uu maxaa la yidhaahdaa awood u yeesho in luqadii u tamakuno. Almutaalaca, kitaabkan ardayga waxaan ugu talagalnay in uu barto sida wax loo aqriyo, uu caado dhigto biidnillaahi tacaala, iyadoo aqrin ah oo mutaalaca ayay haddana waxay ka turjumaysaa noloshii saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Attaariikh, muqararkaanu wuxuu ka turjumayaa taariikhda islaamka ay leedahay. Taariikhdaani ardayga wuxuu ku baran doonaa biidnillaahi tacaala taariikhda islaamka. Haddaan warka idin soo koobo waqti ayaa. Aljugraafiya, waxaan gelaynaa jugraafi wixii ka dambeeya baabkii adduunyadaan gelayna. Riyaadiyaad, xisaab. Xisaabtu ilaahay awoodiis, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisuna waa ku sheegay, rasuulkana wuu sheegay sallallahu calayhi wasallam, meel aysan gelayna lama arko. Cilmiga sharcigaa soo dhaafi way gashaa, cilmigaana maadigana way gashaa. Biidnillaahi tacaala ardayda noo bartaa, waxaan ka rajaynaynaa inay noo soo saaraan xisaabiyaal. Muqararkan waxaa loo yaqaanaa saynis ama culuum. Muxuu ka kooban yahay? Saddexda qaybood oo saynisku leeyahay: kiimiya, fiisiya iyo axyaa, ama chemistry, biology, physics ayuu ka kooban yahay. Hadhow dambe dugsi sare marka la gaaro biidnillaahi tacaala waan kala saari doonaa, waxaan kala saaraynaa alkiimiya oo gooni ah, fiisiya gooni ah iyo axyaa oo gooni ah, ama si kale haddaan u dhaho kemistri oo gooni ah, fiisiks oo gooni ah iyo biology oo gooni ah. Af soomaali, suqoolal soomaali waa cigaal shidaad muu ka sheekeynaa? Maya, faataa duggaas kuma sheekeynayo. Wuxuu ka sheekeynayaa diinkeena af soomaali oo diinkiisa qofku ku baranaayo waa ribaa boodaye tukala kasidow boode ma aha. Af soomaaligan waxaad ku arki doontaan gabayadii sayidka ayuu aad ku arki doontaan, gabayadii oo waxaa ku yaala tuugaanyahanadeenii ee soomaaliyeed. Munaasabadda oo lagu soo bandhigay manhajka dugsiga dhexe waxaa kaloo ka hadlay Sheekh Xasan Yacquub oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Wa bacad, وحان أمها دعينا يا الله سبحانه وتعالى إن هيسيي دنذا إن كاني كدبنا إسلام نمرا التوحيد كإن سيي الله سأل أمها دعينا يا سبحانه وتعالى ما هذا إلهي كدب وحان أمها دعينا يا رمان ضدك مسلمين تا هل كان فردية كسوقيب قال حفلة قيمها بضن له لديهن ولماذا قيادة نقابة مجتمع مسلم كهرساك وماشان فردية لديهن قنع ستاية لن يرابع لما نورم هاد ولينينا فجزاكم الله خيرا هاد ولينتا كدب ما انتو حانو فرديني بندك لصوب بندك ايو منهج اي حركضو دياري سي ومنهج تربوية لو طلق لي جيلك سوكرايا هي كوة إيمان دونة لو طلق لي إن لغو هجاجيو وما تهدينا منهج لهين قرشا وحبرشاينا لهين قرشا هذا وحبرشاين منهج كيدا وكتير سيئة أمم كالي وحي تابع ونقونيسا أما وحاوي أي دبقاليسا عدة منهج كيدا قعنتكو هيا ما أنت دكسي قد لحاء أيال الصوع عرضيي دكسي قد هوسانا هرا لوسو عرضيي وحان نوردمان ثانويذي جامعة نوردمان إن شاء الله والله حفلين دونا سيدان أوكالي ما أنت وحال ديجي منهج وحو كسو آليا منهج كان إسلامي حل عالم الإسلامي قيبة كاملة لقى السحبين أيو مناهجتي حوالا روانيت دويت او جامعاتك ايو مدارستا لغو درسين جري حل الله سحبين ايو او لبحين ايو سعودي او كالي يعني وحاوي يعني وحا كدعي وتغيير كلها كدعي تغيير كلها منهج كي حلقة لو اذي جري الهي جامعات لسود يجين جري علمذين وحاق اذي جرتي تغيير كلها كدعي مغدشو تغييرا كدعي قولنا في ديدو مركي يمادين وحاوي وحي يروي يالي ولا تغييري منهج ورالو وحي ديارين جزاهم الله خيرا حركتنا نو دياريسي جوانبت اللي ربي أردن كده ميستران خاصة ولاليه اسكوها ولي شغل اسقبتي مكتب التربية والتعليم يوم يعني قسم مناهجتا وحان لان جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم محان ادرسينا ومد ايمان دون تفرق وقرن قهرتينا محان نغنكرتا كنتم كسانا صوصوا على ومد ايمان ليس محان نغنيسا محان نغنيسا ومد منهج كانوا اغي نغنيسا معنا أمة إسلامية مدوني انه ومن شقين انه انا حراسة كاها انه مواردية انكها انه ضد ما لا يسعود عن آذان قرنين اما مناهج كالدوان انه واردية كاها انه وحاد اكتين حركذين اما عمل كالجهادي برق افريكا انه سان اهين اعور انه سان ويرش اهين إن هل دين عكلي وسام إيجيني بل وإيجايو يعني جميع يعني حياة ترى بشرقة إيوحى وباهنتهاي إنه إيجاهاي كلية حبضي جهادكم ما هو لني وحنكو هو لناهاي هولك لو مجتمع مسلم كان نجربه حق نقوليهن إن مارتي الله دياريو مناهجتا كاملة عافيماتك كاملة ما أنت ولادك إسلامي وحي يدلي هذا مجيوغان هي يد عافيماتك الدنيا هو علي را وضن كان مجيوغان ددك ولايه الاسلام يكون نور وحي كعف مات بدنيين كو بيدبي مقدسه كنول وحان ربنا ومد مسلم كاني اوغاتو مجاهدين تبرق افريكا اني وح بدن او مقينين شق بدن اني اوهيان هاول بدن اي امد تبيسي ان ان او مقنح كوانا اد غوب جوغ تيين كوانا هوري اد غوب جوغ او هيدن كو كلان اد غوب جوغ ونقو دونتان الهي اذنك وحان أمقنهي ومجايدين تأمقنهيين دانوه ركار كي يدائيين دانه قود يا أمد المسلمين حان روا إناك إنا نراه قرن قيد تغي أوائل كيسة جهاد كي باللوضي هي الدعوة السلفية أهد أما التوحيد أهي باللعبتي يا تدبات الميدي علمين اللود لي يا سديات الميدي الدعوة نوحة نقاديسي سجاش ميدة أوائل كذا أن دجال أقلناي كدب محاكم الإسلامية دجال كلام أقلناي كدبنا الولايات الإسلامية هذا نص من ولا حبض عن وضنا ما هين وحن الدجال لما يني هنا يدلتو دولتكو عن فرماجو كلا ما هين هذا في كام ما هين وحياة هيد نذان إسلامي الدنيا كهنا قارو صحيحة وأن بعرمس أهين وعلماء السوء أن يقولوا لغين أيقون إليهن إسلام في عملهن أنك كوكلا إليهن دولتنا محمد باتهن أيقون إليهن أنك إسلام في عملهن مدان ربنتان ماهين ماهين مدان وحيا هاي الدولة إسلامهم نظيفة وشريعة إله سبحانه وتعالى كتاقا بيضاء المسلمين تنا إلى عليسة حسانة المسلمين تدورت المسلمين حسانة الصميسة دافها الدنيا وقد يعن حقيقة رنتها إسلام كان كترجمته سكر هذا نقول خلافة إسلامي هاي منهج كينا بني ماذا كسو قلنا إن تمهيد النقل على الأقل إن اعتمادوا أما أيضا لفتر كذا اعتمادوا أما إمارات إسلامي حوق لها أيضا لقسوا إن يماذان تاسا يدوح عن أدريرين ولنا إن شاء الله هو أدريرين وأن السوغين مناهجتان ويهرقليان قد هان وحن كتامين ويسورقليان قاردونا إلهي إذنكي وحي بحين دونا الجزية بحين دونا أيغو ساغرين هدو ليسان هدو ليسين وإلهي دو لي أنت يرى شان إطبان كيسانو أن حبادة وضني أيها وحان قارني إنجازات أن ألا سوكو بكريم وحان ربنا إبن رقيس بوحوين نم صاحب كيسا إساقا دقال إسلالي مركو حوري بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيسرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر ما فهمتين وحوير وحبها أيني بقر نمان حاولينا أما وان إمانينا وانا لعذر داريا أنك مانتا ولا لهم مجاهدين تا ماشا كنا الأجوغة دولة إسلامية حقلة أما خلافة إسلامية أي نحاولينا دولة مسلمين تاكو أي كنا استرنا حاولينا أو نموت فنعذر وبالله التوفيق حفلة وحاك لو كهد لي علماء السلادين وحدناها بين دنبكو دقيسان دونتان برنامج كردو وحوريسي هذا إن شاء الله سأبقى فخورا بإسلامي gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuwa xawareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh